بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول في المسجد. لما ذكر الذهاب إلى المسجد وعند دخول المسجد، عند مكث الإنسان في المسجد ماذا يقول؟ قال: يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى. لماذا؟ لأنه بيت عبادة، وبيوت العبادة تستقبل بالعبادة وتكون لما وضعت له. ولذلك فإن الذاهب إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما يبدأ البيت بالطواف، والذي يدخل مسجدا يبدأه بالصلاة. فكذلك من مكث فهو يمكث ذاكرا لربه، والتسبيح قوله سبحان الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والتهليل التهليل هو قول لا إله إلا الله، والتحميد كان يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين أي يقول الحمد لله، والتكبير وهو قول الله أكبر. وكلمة الله أكبر كلمة عظيمة، بمعنى الله كبير وأنه أكبر من كل كبير، وغيرها من الأذكار. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، باعتبار أن أعظم الذكر هو القرآن، فينبغي على الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن. ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن المرأة يتعبد ربه بقراءة القرآن، فإن العبد يتعبد ربه بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة الحديث عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وعلم الفقه، علم الفقه هو ما عبد الله بمثل الفقه، والفقه ثمرة العلوم، والفقه يحتاجه كل أحد. فيتفقه الإنسان قربة عظيمة إلى الله، لأن الإنسان ثمة أشياء يجب عليه أن يتعلمها، وثمة أشياء يستحب أن يتعلمها. فمكث الإنسان في المسجد عبادة، وتعظم هذه العبادة بما يتعبد الله فيها من قراءة القرآن والحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية، من النحو إذا تعلمه الإنسان لأجل الدين، والبلاغة إذا تعلمها الإنسان لأجل الدين، وتفسير القرآن الكريم والعقيدة، وهكذا علم القلوب، وهو علم مهم جدا، وعلم مصطلح الحديث، وعلم أصول الفقه. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع بمعنى تبنى، ويذكر فيها اسمه. من المساجد معظمة عندنا لأنه يعظم فيها ذكر الله تعالى، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإذا الإنسان ينزه الله تعالى فيها ويعبد الله تعالى فيها، وشرط العبادة الإخلاص، والإخلاص فيه تنزيه الله تعالى. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر ما أشعر الله أنه عبادة، فتعظيمه أن الإنسان يؤدي العبادة كما أرادها الله تعالى. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الذي يعظمها فيؤدي الأمر كما أراده الله، ينتهي عما نهى الله عنه، يمتثل ما أمر الله به، فهو خير للإنسان في دنياه وخير له في آخرته. قال: وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي إنها قد بنيت العبادة، فعلى الإنسان أن يجعلها لعبادة الله تعالى. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. طبعا النووي هكذا قال، قال أو كما قال كأنه رواه من حفظه، والعلم عند الله تعالى. والأعرابي هو الذي يسكن البادئ، وقصة هذا الأعرابي معروف، حينما دخل المسجد فصلى ثم خرج إلى باحة المسجد فبال، فأنكر عليه الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالترفق معه، ثم أنكر عليه فعله وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي. ثم أبان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا وجدت المساجد، قال إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. طبعا ذكر الله كله عظيم، وأعظم الذكر وأعلاه قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى. فصل. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، هذا على مذهب الشافعية، لأنهم لا يشترطون أن يكون يوم وليلة، ولا يشترطون في الاعتكاف الصيام، وغيرهم قد اشترط هذا. ولذا تجد بعض المساجد يكتبون عليها نويت الاعتكاف مدة بقائي في المسجد، فهذا مذهب الشافعية، وغيرهم لا يرى ذلك. ولذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفعل المرء إلا ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول ولو لم يمكث إلا لحظة حتى لو كان قليلا، بل قال بعض أصحابنا يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث، يعني هذا اجتهاد في لبعض مجتهدي المذهب. يقول فينبغي للمار، يعني فينبغي على رأي من قال بهذا القول، فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل. والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر، أن يقف لحظة لأجل أن يحقق الاعتكاف. يقول وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف، يعني الجالس لما يرى أحد يأمر بالمعروف وينهى عما يراه من المنكر، حتى يطبق الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني بناء عظيم في هذا الدين. ولذا وظيفة الأنبياء الرئيسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. قال وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد، يعني الإنسان مأمور بهذا في كل وقت وفي كل حين، لكن هو ذكره هنا باعتبار أنه محل عبادة وثواب. يقول إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له، أي صيانة للمساجد، من أن يأتي إنسان ويفعل فيها ما لا يحل، وإعظاما وإجلالا واحتراما، أي من باب تعظيم المساجد التي عظمها الله تعالى بأن تنزه وأن يرفع فيها ذكر الله تعالى. قال بعض أصحابنا، أي بعض المجتهدين من أئمة المذهب الشافعي، من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث وإما لشغل أو نحوه يستحب أن يقول أربع مرات. وحينما قال بعض أصحابنا إشارة إلى أن هذا أمر اجتهاد وليس مرجعه الأثر، يستحب أن يقول أربع مرات، وهنا لما أمر يحدد بعدد لابد أن يكون هذا ثابت إما في الكتاب وإما في السنة، فإذا لم نجده لا في الكتاب ولا في السنة فلا نعمل به أبدا، لأن ديننا مبني على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به، يعني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحفظه عن أحد من الصحابة. باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. إذن من إنكار المنكر أن الإنسان حينما يجد إنسان يتصرف في المسجد تصرفا غير صحيح ينكر عليه. يقول روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. دعاء المسلم على المسلم لا يجوز. وسيأتينا في درس الغد بعد الغد في سنن أبي داود مزيد لهذا عند شرح حديث الملاعن الثلاث واتقاء اللاعنين. لكن هذا قد جاء في الشرع لشناعة هذا الفعل من أجل أن لا تمتهن المساجد ومن أجل أن لا تكون المساجد لغير ما بنيت له، فجاء التشديد بها من الشرع. وهذا مقيد بما ورد في الشرع، لا نتجاوز ما ورد في الشرع أبدا، لأننا متعبدون بما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. فدعاء المسلم على المسلم لا يجوز أبدا إلا في هذا الموطن. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجد ما يبحث عنه، لأنه يبحث عنه في مكان يحرم عليه أن يبحث فيه، لأن المساجد إنما هي للعبادة والطاعة، وهذا قد جعل المساجد لغير ما وضعت له. وهذا فيه تنبيه أكيد على تعظيم حدود الله وعلى تعظيم حرمات الله، وأن الإنسان يجعل ما جعله الله تعالى وجعله صلى الله عليه وسلم يستعمله الإنسان بما وضعه الشرع له، ولا يتعدى الإنسان شرع الله تعالى. قال وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، طبعا هو البيع والشراء كلاهما، فهو يبيع أو أنه يبتاع بمعنى يشتري، فقولوا لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال الترمذي حديث حسن. إذن يدعى عليه بهذا الدعاء ليس غير، لأنه قد عوقب على قدر خطئه وخلله فلا يتعدى عليه. باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد، لأنه يجوز قول الشعر في مدح الإسلام بالشيء المشروع من غير مبالغة في غير محلها، ولا تزهيد، أي التزهيد في أمر الدنيا، بحيث أن الإنسان يبين أن ما يتعلق بأمر الدار الآخرة، وأن هذه الدنيا ليست دار قرار، إنما هي دار امتحان وابتلاء واختبار، ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. يقول روينا في كتاب ابن السني، وقل مر مرارا أن النووي يحب هذا الكتاب لأنه قد قرأه كاملا وأخذه بالسند المتصل. يقول روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقول له فض الله فاك 3 مرات. هذا دعاء بأن يسقط الله أسنانه. هذا الحديث خبر باطل، هذا لأن في إسناده عباد بن كثير وهو متروك، فيكون إسناد الحديث ضعيف جدا، إذا لا يحتج به ولا يعمل به. وهذا الخبر من نكارته، مع تفرد هذا الراوي المتروك، من نكارته أنه اعتداء في الدعاء. هذه الأسنان نعمة عظيمة، وهي ركن من أركان الجمال، ولذا فإن رعايتها والعناية بها سبب لمرضاة الرب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إذن هو سبب لرضا الله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في السواك، ولذلك تنظيف الأسنان بعود الخلال هذا الآن، عود خلال، عود الخلال الذي خل به الإنسان أسنانه، وكذلك المضمضة الفموية وفرشة الأسنان والسواك، كل هذا يؤجر عليه الإنسان. وينبغي على الإنسان أن يتعبد الله تعالى بتنظيفه لأسنانه وتطيبه لأسنانه حتى لو استخدم غير السواك، من أجل أن ينال الأجر والثواب. ولذا القاعدة بأن عادات العارفين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. فالنية واحتساب الأجر أمر مهم في كل شيء تقوم به. فالأسنان هم هذا دعاء بأن تسقط أسنانه. والعرب يقولون إذا شخص نطق بشيء يقول لا فض فوت، يعني يدعون له بسلامة أسنانه وأنها لا تسقط، لأنها إذا سقطت سيصبح الفتح خارج للأسنان ثم تدخل هذه الوجنات بالداخل، ويكون المرء يعني أسفع الخدين. نسأل الله أن يحفظ أسناننا وأسنانكم، وأن يحفظ للمسلمين أجمعين قواهم. إذا الخبر هذا خبر ضعيف جدا، لا يصح ذكره ولا يصح العمل به، وهو خبر باطل. ثم قال: باب فضيلة الأذان. الأذان دعوة إلى الإصلاح وإلى الخير، والمؤذن يدعو إلى طاعة الله، ويدعو إلى عبادة الله، ويدعو إلى أعظم عبادة. والأذان فيه كلمات العقيدة، جمع العقيدة. يبدأ المؤذن بالأكبرية، دلالة على وجود الله وأنه أكبر من كل كبير، ثم بالوحدانية لله تعالى، ثم الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الدعاء إلى العبادة وإلى الصلاة. فلذا الأجر عظيم جدا. وأيضا يأتي المؤذن يدعو إلى العبادة وإلى الصلاة بعد إثبات الرسالة للرسول، ففيه ملمح على أننا لا نتعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المؤذن يعيد ما بدأ به، ثم يختم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إشارة إلى تأكيد هذا الأمر. فإذن هو فضيلة عظيمة، لأنه شمل العقيدة، والعقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف سيف كما قالوا، والعقيدة سبب لصلاح الفرد وصلاح المجتمع. ويثبت الإنسان حينما تكون عقيدته عقيدة خالصة، كما أنزل الله تعالى الإسلام من السماء. إذن له فضيلة. قال: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن فوائده أنه لما يدعو إلى الصلاة والناس تصلي، له أجر من يصلي بأذانه، وأيضا الشهادة يشهد له كل من سمعه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أيضا التبكير إلى الصلاة والحصول على الصف الأول باب عظيم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، يعني يقترعوا. لو يعلم الناس الأجر الكثير. ولذلك الناس حينما لا تعلم فضيلة العبادة تفرط بالأعمال الصالحة. يقول: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. لماذا؟ لأجل أن لا يشهد للمؤذن. رواه البخاري ومسلم. ربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان يعادي الشيطان، يعادي الشيطان بالعبادة، ويعادي الشيطان بأن لا يتبع خطواته. ولذا أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتك وعند المواطن التي يستحب فيها الاستعاذة، فأنت تؤدي أمرا يتعلق بالعقيدة، وهو أنك تعادي الشيطان وتسرق طرق الشيطان وخطوات الشيطان. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهم يوم القيامة يتشوفون إلى رحمة الله تعالى، وأن الناس إذا غرقوا بالعرق فإن الله سبحانه وتعالى يسلمهم، وأنهم كما رفعوا ذكر الله فربنا جل جلاله يرفعهم على كثير من خلقه. يقول رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. هذه منزلة عظيمة، أن المؤذن يشهد له من سمعه. رواه البخاري، والأحاديث في فضله كثيرة. واختلف أصحابنا في الأذان والإمام أيهما أفضل على أربعة أوجه. الأصح أن الأذان أفضل، لا شك أن الأذان أفضل، لأنه الأذان دعوة إلى الصلاة ودعوة إلى حضور المساجد، والإقامة إعلام بأن الصلاة تقام الآن. يقول والثاني الإمامة أفضل، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. إذن الأذان له أموره تتعلق به أن يكون الإنسان أمينا، وأن يكون صيتا، وأن يحافظ على الوقت. والإمامة أيضا فيما يتعلق بفقه أمور الصلاة، وفيما يتعلق بالقراءة والصفات والمخارج، وأيضا ما يستجد له من أمور السهو ونحو ذلك. فينبغي على الإنسان أن يعظم حرمات الله تعالى. يقول باب صفة الأذان. اعلم أن ألفاظه مشهور. ألفاظ الأذان مشهورة باعتبار أننا بحمد الله تعالى نسمع أصوات الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وهذه نعمة من أعظم النعم. يقول والترجيع عندنا سنة. مذهب الشافعي أن الترجيع سنة، أنه لما يأتي بكلمات الأذان التي يرفع بها صوته يأتي بها منخفض الصوت أيضا، بحيث يسمع بها نفسه ومن بجواره. والراجح أن الأذان فقط كلمات الأذان يقرأها الإنسان يرفع بها صوته، وأن الترجيع غير ثابت. نعم. يقول والترجيع عندنا سنة، وهو مذهب الشافعية، وهو أنه إذا قال بعالي صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا، يعني قالها أيضا سرا، بحيث يسمع نفسه ومن بقربه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يأتي بها مرفوعة الصوت ويأتي بها يسمع بها نفسه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الراجح أنه لا ترجيع، وأن المؤذن يأتي بالأذان كما هو عند الكلمات المشهورة المعروفة. يقول والتثويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فالمؤذن يقول هذا خاصة في النداء لصلاة الصبح. وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة، مرجعها أيضا أين؟ كتب الفقه، ومثل المجموع هو يفصل في مثل هذا. يقول وأعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب، لو ترك الترجيع لا ضير، باعتبار أنه قد نص على أنه سنة، والتثويب أيضا لو لم يثوب لا ضير، فأذانه صحيح. يقول وأعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه، وكان تاركا للأفضل، يكون قد ترك الأفضل. يقول ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة، إذا شخص لا يميز لا يصح أذانه، صغير لا يميز لا يصح أذانه، ولا المرأة، لأن المرأة مطلوبة بالستر والتستر، وأن صوتها قد يفتن الآخرين. ولا الكافر، أيضا الكافر لا يصح أن نجعله مؤذنا، ويصح أذان الصبي المميز، الصبي المميز الذي يعرف. يقول: وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار، بحوار أن الإسلام يدخل بالشهادتين نطقا باللسان واعتقادا بالجنان. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما، ولا خلاف أنه لا يصح أذانه، لأن أوله كان قبل الحكم بالإسلام، لما يقول الله أكبر الله أكبر. إذن أذان الكافر لا يصح. يقول: في الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه، فروع فيما يتعلق بهذه المسائل، ليس هذا موضع إرادها. إذن أين موضع إرادها؟ موضع إرادها هو في موضع إرادها في كتب الفقه، موضع إرادها في كتب الفقه. ثم قال: باب صفة الإقامة. لما بين الأذان وصفة الأذان بدأ هنا يتحدث عن صفة الإقامة. يقول: المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الصحيح المختار خلافا لمذهب الحنفية في الزيادة فيها. يقول: فصل. واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، هذا مذهب الشافعية، أنها سنة، والراجح أنها واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآهما: أدنا وأقيما، لمالك بن الحويرث: أدنا وأقيما، وليأمركما أكبركما. يقول: سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية، باعتبار إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وقال بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فلو تركه أهل بلد أو محل قوتلوا على تركه، باعتبار أنه شعيرة من شعائر الإسلام. وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه شعار ظاهر. فلما نقول واجب أذان الحي يكفي، وإن إذا أذن المؤذن الإنسان يذهب إلى المسجد يصلي، لكن لو فرضنا أنه كان نائما ثم استيقظ لا يؤذن، فقط يقيم، لأن أذان الحي يكفي. فالإقامة الراجح أنها واجبة، ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها. إذا كان في مكان لا يسمع فيه الأذان، كالذين يعيشون في أوروبا مثلا، وصلى في بيته أو في عمله ولم يؤذن، هنا يعني ينبغي أن يؤذن، ينبغي أن يؤذن. أو كان الشخص في فلاة أو في صحراء أو نحوها، أو كان في الطائرة وكان السفر طويلا، فهنا أيضا يؤذن المرء. يقول: فصل. ويستحب ترتيل الأذان، باعتبار أنه يرتله الإنسان ويجمله ويمده قليلا، ولا يبالغ في المدود، لأن المبالغة في المدود تخرجه عن كلام العرب. ورفع الصوت به، يرفع الإنسان صوته بالأذان لأنه عبادة عظيمة، وينال الإنسان الشهادة والأجر. ويستحب إدراج الإقامة، درج الإقامة هو يعني عدم التأخر فيها وعدم التطويل فيها، ويكون صوتها أخفض من الأذان. لماذا؟ لأن المؤذن يريد أن صوته يصل، أما الإقامة فهو لمن في المسجد أو لمن كان موجود. ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، لأن الناس تنشرح صدورها بالصوت الحسن ثقة مأمونا، حتى يثق الناس بأن الوقت قد دخل، لأن الأذان تترتب عليه أمور، منها الصلاة ومنها الصيام ونحو ذلك. خبيرا بالوقت، أي يكون عارفا متبرعا، يعني لا يأخذ أجرا مخصوصا. أما الراتب الشهري الذي يأخذه الإنسان فهذا لا إشكال فيه، لكن لا يصح لشخص يقول أنا أؤذن لكم وأعطوني على الأذان كذا وكذا، أو كلما أذنت أعطوني كذا وكذا. ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما، لا يشترط القيام ولكن هو الأكمل، على طهارة، أن يكون كامل الطهارة، وموضع عال، موضع عال حتى يصل صوته مستقبل القبلة، يؤدي الإنسان هذه العبادة حال كونه مستقبل القبلة. فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها. والكراهية في الجنب أشد من المحدث، يعني إذا كان الإنسان فقط أنه غير متوضئ أهون من ذاك الذي هو على جنب وأذن. وكراهة الإقامة أشد، لماذا؟ لأن لقرب الصلاة فيما يتعلق بالإقامة. ثم قال فصل: لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس. إذن الأذان فقط للصلوات الخمس، وصار عند بعض الناس من يرقي الناس يستخدم الأذان، لا يصح أن نستخدم الأذان في الرقية، لا يصح هذا، إنما هو في الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضر والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة. وإذا أذن واحد كفى عن الباقين، يعني المدينة يكفيها أذان واحد. وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن الأولى وحدها وأقام لكل صلاة. شخص ما صلى الظهر والعصر وجاء في وقت العصر ليصلي الظهر والعصر، يؤذن أذان واحد ثم يقيم للظهر ثم يقيم إقامة فقط للعصر. وإذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف. وذلك لا نؤذن لصلاة العيد، ولا نؤذن للكسوف، ولا للخسوف، ولا لصلاة الجنازة، ولا لقيام الليل. ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة الصلاة في جماعة: الصلاة جامعة. الصلاة منصوب، أي احضر الصلاة حال كونها جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، يعني بعضها يستحب اللي هي فيها مثل صلاة عيد يقال الصلاة جامعة باعتبار ليس لها أذان ولا إقامة، فيقال الصلاة جامعة، يحضر الصلاة جامعة، أو قوموا إلى الصلاة حال كونها جامعة، أي في جماعة. ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة. طبعا الأذان لا يؤتى، يعني هذا صلاة تقام، هل يؤتى به في التراويح والجنازة أم لا يؤتى به، فيها خلاف. فصل: ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، يعني يجعلها الإنسان قريبة. ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا يصح الأذان إلا بعد الدخول، لا يصح لنا أن نؤذن قبل الوقت إلا الصبح، فيما يتعلق بالصبح الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الثاني عند دخول الوقت، الأذان الأول قبيل الوقت. لماذا؟ من أجل أن القائم يكمل قيامه، ومن أجل المتسحر يتسحر، وهكذا. يقول: فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت. لماذا؟ لأجل الانتهاء من الوتر، ولأجل الاستعداد بالإمساك ونحو ذلك. يقول: واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، يعني ما هو الوقت الذي، يعني نحن اتفقنا على أنه يجوز أن نؤذن الأذان الأول وهو ثابت، ما الوقت الذي نؤذن فيه؟ هل هو قبل ساعة أم قبل نصف ساعة؟ قال: واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل، والمختار الأول، أي أنه بعد نصف الليل يجوز. يقول: فصل: وتقيم المرأة والخنثى المشكل. المرأة تقيم الإقامة فيما يتعلق بصلاتها وليس بحضرة الرجال، لا تقيم بحضرة الرجال. والخنثى أيضا، يعني من كان له موطنان للبول، ولا يؤذنون. لماذا؟ لأن الأذان أذان عام، فلا يصح للمرأة ولا الخنثى. قال: لأنهما منهيان عن رفع الصوت. سيأتينا بإذن الله تعالى ما يقول من سمع المؤذن والمقيم، هذا سيكون موعده يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. ومن هذا الوقت إلى ذاك الوقت نسأل الله أن يقينا السيئات وأن يعصمنا من الزلل. فيا إخواني، ما ذاق الناس أمر من المعاصي ولا تجرعوا أشد من السيئات، فلنتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة وأن نعاود التوبة. اللهم اغفر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.